كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر إلا هذا، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في السلسلة العلمية المتصلة التي ابتدأناها منذ عام تقريبا، وعودة أحمد لهذه المجالس العلمية. وقد اشترطنا في اللقاء قبل الماضي أن يحضر كل أخ ومعه قلم، والمؤمنون عند شروطهم. فإخوة القيمين على الدعوة يتكلفون من المبالغ ما الله بها عليم كي يعدون لكم هذه المادة ويصورونها ويطبعونها كي تدون، لأنك ستسمع كلاما تعجب به، ثم إذا انطلقت إلى الخارج نسيته، والعلم صيد، فقيده بقيد الكتاب. إن شاء الله من اللقاء القادم نهتم بورق يأتيكم والقلم اشتري عم الشيخ الإسلام شهد الله. تكلمنا في هذه السلسلة العلمية الموسومة بأخطاء المسلمين كيف عالجها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في المقدمة أنه قد نرى الجفاء بين الأب وابنه، وبين الأم وأولادها، وبين الرجل وأهله، ونرى الشقاء. فهذه السلسلة جاءت لتصحيح الأوضاع، فلهث المربون بين المشرق الملحد والغرب الكافر ليأتون لنا بأساليب تربوية ومناهج جديدة وطرق تدريس وعلم نفس وما شابه ذلك، ليخرجوا جيلا تربويا قويما. ونسي أو تناسى وتغافل هؤلاء عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه، تربيته لأفضل جيل عرفته البشرية. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجوا من نطاق البشرية، هؤلاء كانوا يخطئون ويصيبون، يخطئون تشريع، ويصوب النبي صلى الله عليه وسلم خطأهم. واتبع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأساليب التي بها يصلح المجتمع، فمهما شرق المربون أو غربوا ما زالت الأخطاء هي ما لم يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة نبغي بها أن نتعلم كيف نتعايش مع المسلمين، كيف نصوب الأخطاء. ولا شك أن كل واحد منا ينظر إليه بالبنان ويشار إليه ويقتدى به، فحري بك ألا تخطئ وأن تعرف أخطاء الآخرين حتى لا تقع فيها. وإذا أردت أن تصحح الخطأ عليك بهذه الأصول التي ندرسها في هذه السلسلة قبل أن نشرع في هذه الأخطاء. وهذا هو الأصل 21 الموسوم بالتثبت والتريث وعدم العجلة أثناء تصحيح الخطأ. افتح الورقة التي معك. وضرورة معرفة الخلاف بين العلماء في المسألة والمراد تصحيحها. أولا نرجع إلى الأصول من أولها كي نذكر ويتصل الكلام بعضه ببعض. قلنا إذا أردت أخي المسلم أن تصحح خطأ رأيته لابد أن تستحضر الإخلاص. الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد ثبت عن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعمل العمل من أجل الناس رياء أنه أول من تسعر بهم النار، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر صلى الله عليه وسلم قارئ للقرآن ومنفق ورجل يقتتل في سبيل الله. فإذا أردت أن تصحح الخطأ استحضر أن هذا التصحيح لله لا الانتصار للنفس، لا ليقال ما شاء الله، لا ليقال هذا عالم وهذا جاهل، إنما اتبع هذا الأصل كي تنجو من دنياك وتنجو في آخرتك. وقلنا في الأصل الثاني أن تكون التخطئة مبنية على دليل شرعي، فلا يغلبنك الهوى إذا أردت أو رأيت فلانا الأقدم منك التزاما وسنة يفعل فعلا قبل أن تخطئه، لابد أن يكون معك الدليل والدليل صحيح. لا تكون التخطئة على هوى لمجرد أني أخطئه، شمعنا هو شمعنا هو الناس كلها بتتلف حوله، لا هو بيغلط إزاي عشان خطر كذا وكذا وكذا، وأنتم تعلمون ما أريد أن أتكلم فيه. الأصل الثالث، لابد أخي المسلم أن تدرك أن الخطأ من طبيعة البشر وكل ابن آدم خطاء. الأصل الرابع، لابد أن تغير الخطأ ولو بكلمة، كلمة رقيقة بلطف وبلين يغير الله عز وجل بك قلوب الملايين. وقد سن لنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة في صحيح الإمام مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زاد، وما نزع من شيء إلا شان. الأصل الخامس، لابد أخي المسلم أن تراعي البيئة التي حصل فيها الخطأ، فربما بيئة استشرى فيها المنكر وفشل، تجلس أنت ها هنا ثم تؤصل أصولا هي في المعتقد سليمة، ولكن تغلق هذا المكان، لا، رويدا رويدا. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان بمكة وحول الكعبة أكثر من 60 و300 صنم، ولكن مراعاة النبي عليه الصلاة والسلام للبيئة التي انتشر وفشى فيها الخطأ، ولم يهدم هذه الأصنام إلا لما عاد لمكة فاتحا بعد أن كانت له شوكة، أصبحت له شوكة، عاد ليغير المنكر صلى الله عليه وسلم. الأصل السادس، الحذر من تداعيات الخطأ، أن يصيبك من عجب وغرور وسمعة ورياء وما شبه ذلك، وأن تضع نفسك في منزلة أنت لست من أهلها، كأن تفتي إذا جلست واستمعت لأهل العلم مرات ومرات ظننت بنفسك أنك أهل. فاحذر أخي المسلم من تداعيات تصحيح الخطأ. الأصل السابع، أن تحذر من مسالك الشيطان، فربما يغويك الشيطان وتتكلم فيما لا يعنيك. الأصل الثامن، أن تفرق بين العالم والجاهل في المسألة الواحدة، فربما ترى خطأ وقع فيه رجل من أهل العلم تشدد عليه النكير، لأنه الأصل لا يخطئ فيه إلا إذا كان ناسيا، ولا تشدد على رجل يجهل الحكم، فخذه بالرفق واللين وعلمه. الأصل التاسع، أن تدرك الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ، ودللنا على ذلك بالنساء، فالنساء ينتبهن أو تنتبهن الغيرة مرات تلو المرات، وإنهن ناقصات عقل ودين، فانتبه لهذا الأصل. العاشر، أن تفرق بين الخطأ إذا كان في حق الشخص وفي حق الشرع، فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان يغفر ما في حقه، ودللنا على ذلك بأمثلة كثيرة، وإن كنتم تكتبون فستتذكرون. من أجل هذا دللت وشددت على إحضار القلم، لأنك إذا كتبت، وأنا أضعت بعض الفراغات بين هذه الأسباب كي تتذكر، لأنك إذا استجمعت حاسة واحدة ربما تنسى، أما إذا استجمعت حواسك كلها ستتذكر يقينا. من أجل ذلك وأعرج عليها، أفضل طريقة لمراجعة القرآن في الصلاة. كيف ذلك؟ لأنك إذا راجعت القرآن فيما بينك وبين نفسك تنشغل، أما إذا أردت أن تراجع القرآن وأنت في الصلاة في قيام الليل أو في التهجد وما شبه ذلك تستجمع كل الحواس، فإذا كتبت استجمعت أكثر من حاسة، وأنا دائما أنبه وأشدد على ذلك. الأصل الحادي عشر، كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ الصحابة في الآداب، يعني لم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا كغضبه لما أخطأ الصحابة في العقائد، لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا افتكروا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، غضب النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل الثاني عشر، ألا تتأثر بما تراه أو تسمعه للوهلة الأولى. وذكرنا قصة نبي الله سليمان، تذكرونها لما قال أتوني بسكين أشقه نصفين، فقالت الصغرى لا يرحمك الله وابنها، فقضى سليمان أنها، وذكرنا الآية وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآيات. الأصل الثالث عشر، الإنكار على المخطئ الصغير بما يناسب سنه، فأنا أضرب ضرب مؤدب لا أضرب ضرب منتقم، ضرب مؤدب كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم مع الحسد، فقال كخ كخ كخ، وفي رواية كخ، ألا تدري أننا لا نأكل الصدقة؟ وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام تذكرون مع زينب ابنة أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخذ كف من ماء وضرب وجه زينب، ليه؟ تذكرون لماذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام وجه زينب بالماء؟ زينب بنت أبي سلمة، ها؟ إن لله وإنا إليه راجعون. قلنا أن زينب كانت صغيرة فدخلت على رسول الله وهو يغتسل، صح كده؟ فأراد أن يعلمها الاستئذان فضربها بكف من ماء في وجهها، فقال وراءك أي لكاع، وراءك. فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أن تستأذن، وكذا ينكر على الصغير بما يناسب سنه. أخوها عمرو بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، ما موقفه مع رسول الله؟ لما كانت يده تطيش في الصحفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل وكل مما، فتنكر على المخطئ الصغير بما يناسب سنه، تبعت الواد ابنك روح هات علبة سجاير كبيرة من الكبائر، يتأخر الولد مصيب، يجي الولد طحنه ضرب، ليه؟ عشان ضيع الفلوس. وبعدين تخش الدور، الولد ما صلاش الدور، مش مهم لسه صغير، لا هذا ما أردته أشدد عليه. الخطأ الرابع عشر أن تفرق بين صاحب السبق في أعمال الخير ومن هو دونه، يعني لا أسوي بين رجل مفضال كريم صوام قوام إذا أخطأ وبين رجل مستهتر إذا أخطأ نفس الخطأ، لا أفرق. وضربنا أمثلة تذكرونها بين أخطاء عمر رضي الله عنه وأبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق إذا وقع هؤلاء أو هذان الخيران في خطأ، وفرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في المعاملة وبين من هم دونهم. الأصل الذي يليه السادس عشر التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين الخطأ الناتج عن الغفلة والتقصير. السابع عشر حسن الظن بالمخطئ، وهذا الأصل جاء عفويا، تكلمنا فيه في المسجد هنا عفويا، وهذا الخطأ وهذا الأصل كان أصله شيء حدث في هذا البلد الكريم وهذا المسجد، ألا وهو عدم الحسن بالظن. فحسن الظن بالمخطئ إذا علم من حاله الصلاح، أحسن الظن بأخيك ولا تعلق له المنجنيق. الأصل الثامن عشر اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ، فلا تقلد عمر في ضرب الناس بالضرة. عمر رضي الله عنه كان يضرب بالضرة حتى أكابر الصحابة، فلا تقلد عمر ولا تقلد أباك. الأب له أن يؤدب الولد، أنت أخ ليس لك أن تؤدب الولد كما يؤدب الأب الولد. الزوج له أن يفعل مع أبنائه أو مع زوجته، أنت لا تستطيع ذلك. فما تقوليش عمر رضي الله عنه كان يصحح الخطأ بالضرة وكان يضرب وإنت تخرج تضرب الناس، لا، اعتبار موقع الشخص الذي يصحح الخطأ. طب ده ضابط أعطى الله عز وجل لنا من السمع والطاعة، يعمل عايز يعمل، طب أنت ما فيش حاجة خالص، هتعمل كمين وتقعد تضرب الناس؟ لا، مشغل توك توك وفيها غالي، تعمل ايه؟ لك عمر كان بيغير المنكر بايده. طب ما انت لو ضربت ولا وقفت التوك توك وخدت منه هيديك بالبنيه تبقى مصيبه سوء، هنيجي ناخدك منين؟ اما من المستشفى واما من امن الدوله. خلاص، فاعتبار موقع الشخص ضروره دي اخوان، زل فيها اقوام، زل في هذه اقوام كانوا يرتدون القمص البيضاء والغطر البيضاء وفي يدهم الجنازير، ذل فيها أقوام وهم كانوا أفضل مني، ولكن غياب هذا الأصل عنهم لجهلهم به ضاعت. فضرورة اعتبار الموقع واعتبار الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ. الأصل الثامن عشر أو التاسع عشر ترك المراء والجدال والخصومات عند تصحيح الخطأ، وعليك بقليل الكلام، ودللنا على كلام الإمام أحمد بن حنبل في شرحه أو في أصول السنة، وشرحنا هذا الكلام واستفدنا فيه. الأصل العشرين إرادة المخطئ للخير لا تمنع من الإنكار عليه، وذكرنا أصل عبد الله بن مسعود لما دخل المسجد فوجد الناس يذكرون الله جماعات، كل واحد في حلقة يأمرهم أن يذكروا الله جماعة، فلما أنكر ابن مسعود عليهم آمرا إياهم أن يعدوا سيئاتهم فإنه لا يضمن أو إنه يضمن أنه لن ينقص من حسناتهم شيء، قالوا ما أردنا إلا الخير. قال عبد الله بن مسعود إيش؟ وكم مريد للخير لا يبلغه. فإرادة المخطئ للخير لا تمنع من الإنكار عليه. أما أصل الليلة في الأصول التي ينبغي أن تراعى عند تصحيح الأخطار التثبت والتريث وعدم العجلة أثناء تصحيح الخطأ، وضرورة معرفة الخلاف بين العلماء في المسألة والمراد تصحيحه. يعني على سبيل المثال، رأى أخ أخا يحدث ويتكلم في دين الله تبارك وتعالى، ثم زل لسانه بمسألة فقال الذبيح إسحاق وفديناه بذبح عظيم. فقال إسحاق، وأصل الأخ أنه إسحاق. فقام أخ فقال، وهذه كانت متداولة أمام في المجتمعات الملتزمة من يهتمون بدروس التفسير، فقام أخ آخر فهاج عليه فقال هذا خطأ، أنت لا تملك مسكة من علم، وهذا الكلام ما قال به أحد وأقسم على ذلك. فقال لا والله، الذبيح إسحاق وليس إسماعيل. فالأخ تسرع واتهمه بالجهل واتهمه بالزندقة واتهمه بأنه ليس عنده مسكة من علم ومن الذي أجازه، وحدثت مشكلة لأنه تثبت لا ما تثبتش، تريث ما تريث، رجع إلى الخلاف في المسألة لم يرجع، فأخذته العزة وتعجل. وإذا رجعنا إلى المسألة سنجد أن أغلب أهل العلم كالقرطبي والطبري نقلوا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود ويوسف بن يعقوب وأبو هريرة وكعب وزيد بن أسلم وعبد الله بن عمير، كلهم يقولون أن الذبيح هو إسحاق. يبقى الأخ أخطأ، لم يخطئ، ولكن أخذت العزة الأخ الثاني. إزاي تقول شيء أنا معرفوش، فجعل معرفته أصلا وحكما على كلام الأخ. طبعا المسألة فيها خلاف لابد أن يرجع، وهنعرف دلوقتي أسباب الخلاف بين العلماء في المسألة إن وجد. وطبعا ابن عباس وعلي وابن عمر رضي الله عن الجميع يرون أن الذبيح إسماعيل، والحديث الذي فيه ابن الذبيحين ضعيف، والخلاف على أشده، والراجح أنه إسحاق. وقد أصل أبو جعفر في تفسير الطبري لما نقل عنه وقال وأولى القولين بالصواب في المبدا على ظاهر التنزيل هو إسحاق، لأن الله عز وجل قال وفديناه بذبح عظيم، وذكر أنه فدى الغلام الحليم الذي بشر الله به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولدا صالحا، فقال فبشرناه بإسماعيل وبإسحاق بإسحاق. والمسألة ما زالت قائمة أي الخلاف، ولكن الأخ الذي تأخذه العزة لا يتثبت ولا يتريث. وقد ضرب لنا شعبة أروع الأمثلة مثال كلفه سنين من عمره، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاه مولى المسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ فقيه متقن، أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة كان عابدا، سمع حديثا يرويه سليمان بن يونس عن جده أبي إسحاق السبيعي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يقال له أدخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شئت. شعبة يعد الحديث، ده الحديث فيه إعضال وفيه إرسال. سليمان بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عقبة بن عامر، فقال شعبة لسليمان ممن سمعت هذا الحديث؟ فقال من جدي، وكان هذا الكلام في البصر، نجد ذلك قلت الوسطي ثم البصر، من ممن سمعت هذا الحديث؟ قال من جدي أبو إسحاق السبيعي. فرحل شعبة عشان يتأكد ويتثبت ولا يتعجل في حكم الحديث ويتريث. رحل من الكوفة، رحل من البصرة إلى الكوفة إلى أبي إسحاق السبيعي الكوفي. طبعا رحلة ممكن تكلفه أسابيع أو شهور، يتعرض للدواب والهوام والسباع والحيات والعقارب إلى آخره. فوصل إلى أبي إسحاق السبيعي فقال يا أبا إسحاق، قال لبيك شعبة، قال هل سمعت هذا الحديث من عقبة بن عامر الصحابي؟ قال لا، كان هناك وسطة. قال من هذه الوسطة؟ قال عبد الله بن عطاء المكي. قال نعم المكي. شعبة يسكت؟ لا، رحل إلى مكة من البصرة إلى مكة شهور، شهور، 9 أشهر ربما 8 أشهر ليصل إلى مكة إلى عبد الله بن عطاء ليتأكد ويتريى ويتثبت قبل أن يتعجل ويحكم على الراوي بأنه كذاب. وصل إلى مكة إلى عبد الله بن عطاء، قال أي عبد الله؟ قال لبيك شعبة. قال هل سمعت عقبة بن عامر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال لا. قال كان هناك وسطة. قال من هو؟ قال سعد بن إبراهيم في المدينة. يبقى خلي بالك الحديث بدأ بمين؟ سليمان يونس، سليمان بن يونس، خلاص كده؟ بعد كده وصل لمين؟ لأبي إسحاق السبيع. بعد كده وصل لعبد الله بن عطاء المكي. بعد الكلام ده ما كانش في الحديث، ده الحديث كان يونس، سليمان بن يونس عن أبي إسحاق السبيع عن عقبة بن عامر. خلاص؟ قالوا لا، ده أنا سمعته عن وسطة. قال مين؟ قال سعد بن إبراهيم في المدينة، وكان مالكا الإمام مالك بن أنس وقت الحج. وخلي بالك شعبة بن عامر لما راح إلى مكة ما كان يريد الحج، ما كان عاوز إيه؟ يتثبت ويتريى وألا يتعجل ويعلم أصل الخلاف إن كان في المسألة خلاف، ولا يحكم بعجلة، يريد أن يتثبت بنفسه. مش الأخ دلوقتي يقسم والله عمل كده، والأخ التاني يقسم والله عمل كده، أنت مين يا ابن حجتك؟ أصل سمعت فلان قال، وأنت بتحلف ليه؟ على حلف فلان. والمسألة كلها لعب عيال في لعب عيال. نصلح ما بين شو ما شاء الله أخين 45 سنة و47 سنة والاثنين سمع، وده سمع ان فلان قال على ده فلان كلام، وده سمع ان فلان على ده كلام، وتعالى يا وليد، وتعالى يا حسن، وتعالى يا فلان، وتعالى يا فلان، اصلح. انت تثبت؟ ايوه. مين اللي قال لي؟ اشرف. يا سلام، من وفق اشرف؟ نروح لاشرف؟ ده لا، ده انا ربما ربما. شوف شعبة قبل ما بيحكم عمل ايه؟ ذهب الى مكة الى عبد الله بن عطاء وهو لا يريد الحج، يريد ان يتثبت، يريد ألا يتعجل. فقال عبد الله بن عطاء هل سمعت عقبة بن عامر يحدث بهذا الحديث عن رسول الله؟ قال لا، كان هناك وسط. قال من؟ قال سعد بن إبراهيم. قال الإمام مالك أنا أعرفه في المدينة، راح 450 كيلو على رجله من المكة الفين للمدينة حتى وصل لسعد بن إبراهيم. قال أي سعد، هل سمعت عقبة بن عامر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال سعد بن إبراهيم لا، كان هناك وسطة، ما سمعتوش من عقبة على طول. قال من من؟ قال من زياد بن مخراق. قال زياد بن مخراق البصري بلدياتي؟ قال نعم البصر. ترك المدينة ورحل إلى البصرة بلده تاني. فقال شعبة لنفسه عجبا لهذا الحديث، بدأ بصريا ثم كوفيا ثم مكيا ثم مدنيا ثم عاد بصريا مرة أخرى، رحل إلى البصرة حتى وصل إلى زياد بن مخراق. قال أي زياد، هل سمعت عقبة بن عامر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال لا، كان هناك وسطة. ولسه في وسطة؟ قال نعم. من؟ قال شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر، والإسناد في شهر بن حوشب والإسناد ضعيف. يعني اللفة دي كلها وطلع الحديث إيه؟ بس معناه ثابت. مش دي القصة؟ القصة شوف شعبة أنفق من عمره ووقته وماله وجهده وعرقه من الوقت والمال والجهد قد إيه؟ سنين. أنت دلوقتي قبل ما أقول لك يا أخي بس بالراحة ما تحكمش على أخوه، ثبت، ما تتعجلش. في المسجد عندنا عودت الناس على تأخير إقامة صلاة الفجر بإسفار سنة. فجاء رجل في مجتمع دراسي في مدرسة فيها قريبا لي، فيها قريب لي، قال يا أخي الجماعة بتوع المسجد دول قدام الناس كده جابوا لنا بدعة جديدة. وطبعا المسجد دول أنا اللي في المسجد، إيه عملوا إيه؟ قال لك دنهم بعد الفجر لحد أول ما الشمس طلعت، وقاموا أقاموا الصلاة وصلوا ركعة واحدة. صلوا إيه؟ ركعة واحدة. طب أنت كنت موجود؟ أيوة كنت موجود. يعني الفجر بقى ايه؟ ركعة واحدة وبعد شروق الشمس. يا عم انت كنت نايم. لا والله، واللي قال لي فلان، يبقى ما كنتش موجود. ده قال لك مين؟ ف... فلان وصاله وجاله العبد الفقير جاب بدعة جديدة دي الفجر بقى ايه وبعد نروح نجيب فلان ما ما مين اللي قال لكم الكلام ده انا ما كنتش ناقص فلان ده مسافر ولا ميت اصلا حكم الناس علينا بالابتداع قبل ان يتثبتوا ويتريقوا ويرحلوا ان كانت هناك رحلة يجي يخبط علي ويسأل فضع هذا الاصل امام عينيك واياك ثم اياك ان تتعجل وتحضر وحدثت مسألة شيء بشيء يذكر رجل يشكك في صحيح البخاري قال البخاري الذي روى حديثا هو مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله اخي لوطا قد كان ياوي الى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعي اي داعي الفجور داعي الزنا لما قالت امراه العزيز ايه هيت لك فقام الاخ لا والله الحديث ده مش في البخاري ولا في مسلم وانت كذاب ولو كان في البخاري احلى ده تعجل ولا لا نفتح صحيح البخاري نلاقي الحديث فيه وثابت وفي الصحيحين حديث ابن عمر بس مش هو ده الفاهم لأجبت الداعي اي الداعي الذي جاءني في السجن ليخرجني من امر العزيز مش العزيز ارسل الى يوسف عليه الصلاه والسلام كي ينبئه بتاويل الرؤيه فيوسف قال له ايه ارجع الى ربك ليه فاساله عنه ما بال النسو النبي عليه الصلاه والسلام قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعي اللي جه يخرجني من السجن كنت خرجت بس خلصت المساله انما اتعجل اقول لا الحديث ده مش في صحيح البخاري وانا اعلم منك وانت مش عارف ايه لا بالراحه خالص تثبت وتريث كما فعل شعبان موقف اخر رجل يحدث حديثا يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه في الصحيحين وفي صحيح الامام مسلم يقول كان الرجل منا يتمتع بثوبين وفي صحيح البخاري كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل فليقل من شاء برايه الحديث في ايه المتعه وكان الرجل يتمتع بالمراه بثوبين فثار الاخ فقال في البخاري ومسلم اتتجنى على البخاري يا زنديق وقام الكلام ده حصل يا اخوانا والله امامي وانا كنت واحد مشارك في المصايب دي رجل يميل الى التشيع قليلا فقال تنكرون علينا زواج المتعه زواج المتعة في البخاري وقد تمتع رسول الله والصحابة تمتعوا على تمتع رسول الله والحديث كده فعلا نبحث في البخاري الأخ لا مش في البخاري وانت كذاب وأدى البخاري وجاب فتح الباري 13 مجلد ونقعد ندور والحديث فعلا ثابت في الصحيحين تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه والحديث عشان يكون صحيح من رواية عمران بن حصين بس مش كده ما تنكرش الحديث ثابت فعلا بس في كتاب الحج باب جواز حج التمتع يبقى مش في تمتع النساء في ايه في جواز المتعة بالمتعة الى الحج والحج ثلاثة انساك افضلها تمتع ثم قران ثم الافراد يبقى المسألة مش فين مش في الزواج فين يقول لك لا وفي صحيح مسلم ايه يا عم الشيخ كان الرجل منا يتمتع بثوبين صح في باب ايه زواج المتعة صح ولكن اكمل الحديث ايه الحديث وبعد نهينا عنه يبقى زواج التمتع كان مباح في اول الاسلام ونهينا عنه عمل فتح يبقى المسألة خلصانة لا تثور ولا تجادل دون ان تتثبت وتتريث ولا تتعجل وتعلم الخلاف في المسألة ان كان هناك خلاف طب ما أسباب الخلاف هذه المقدمة التي كتبت أمامك انظر بقى وامسك القلم أسباب الخلاف بين العلماء السبب الأول يعني في مسألة فيها خلاف وانت ما تعرفوش واحد يقول لك طب العلماء بيختلفوا ليه أصلا لماذا يختلف العلماء هنعرف دلوقتي لماذا يختلف العلماء وانتبه معي إن لم تكتب فاحفظ مكتوب عندك أسباب الخلاف. السبب الأول أن يكون الدليل لم يبلغ المخالف الذي أخطأ في حكمه. تاني عندك في الورق أن يكون الحديث أو الدليل لم يبلغ. نضرب أمثلة واكتب إن استطعت. في الصحيحين لما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام وكان معه وفد من المهاجرين والأنصار، وفي الطريق أخبر عمر رضي الله عنه أن في الشام وباء طاعون، فعقد مجلس مشورة فاستشار الأنصار واستشار المهاجرين، والأصل أن كل استشار المهاجرين أولا لأفضليتهم، واستشار الأنصار فاختلف أهل المشورة على قولين، الأرجح أن نعود، خلي بالك. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان في حاجة له، فلما سمع الخلاف قال يا أمير المؤمنين عندي في ذلك علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، وإن كان في بلد فلا تخرجوا فرارا منه. الأصل عنوان الأصل عندك إيه؟ أن يكون الدليل لم يبلغ المخالف. هل هذا الدليل بلغ عمر رضي الله عنه؟ لم يبلغ. فلو دخل عمر رضي الله عنه مخالفا الدليل نقول عمر علم السنة وخالف برأيه عن عمد، ولا لم يبلغه هذا الحديث؟ إذن أحسن الظن بإمام من الأئمة، فإذا حكم الإمام بخلاف جمهور العلماء لا تحمل في صدرك على شيء بشيء من على هذا الإمام، إنما قل لعل الدليل لم يبلغه هذا عمر رضي الله عنه ناهيك عن علمه وفضله وورعه. طب نضرب مثال آخر، علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عن الجميع كان يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين. المرأة إذا مات عنها زوجها ما عدتها؟ نعم الشيخ أشرف، الدليل والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إيه؟ أربعة أشهر. طيب والمرأة الحامل إذا مات زوجها عدتها إيه؟ وأولاد الأحمال أجلهن أن. فكان علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علما وورعا وتقوى، وابن عباس رضي الله عنهما وهو من هو حبر الأمة ترجمان القرآن، كان يريان أن هذه المرأة تعتد بأطول الأجلين. يعني إذا ولدت المرأة قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة تعتد بأربع أشهر وعشرة، وإذا انقضت أربعة أشهر وعشرة والمرأة ما زالت حامل تعتد بإيه؟ حتى وضع الحامل. الكلام ده صح؟ ليه؟ حديث سبيعة الأسلمية في الصحيحين، سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة ومات عنها عام حجة الوداع، فولد بعد وفاة زوجها بليالي خلاص، فتجملت للخطاب فرآها أبو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه فقال ما لي أراك متجملة، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك أربعة أشهر. قالت فجمعت علي ثيابي فانطلقت إلى رسول الله فاستفتيته فأفتاني أني قد حلل بعد أن وضعت، فانكحي ما طاب لك أو إن طاب لك أو إن أردت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طهرت إمتى؟ ولا بعد مرور أربعة عشر وعشرة؟ ده جوزها لسه ميت ما بقالوش ليال. أيوه. فهل علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما خالف الدليل عن عمد، ولا الدليل لم يصلهما؟ وأنا أعلم علم اليقين كما أخذت هذا الكلام عن مشايخي الذين أخذوا عن مشايخهم إلى أن وصل الإسناد كما إخواني يحضرون ويسمعون دائما بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي ما كان يخالف إذا وصله الدليل، وكذا ابن عباس. يبقى الأصل الأول أو السبب الأول في اختلاف العلماء إيش؟ بص في الورق، أن يكون الدليل لم يصل هذا المخالف. بصي ما تبصش في الورق. السبب الأول من أسباب اختلاف العلماء إيه؟ أن يكون الدليل لم يصل. جزاك الله خير. السبب الثاني من أسباب اختلاف العلماء، بص في الورق، أن يكون الدليل أو الحديث قد بلغ المخالف لكنه لم يثق بناقله. تاني اقرأ عندك في الورق، كله يقرأ كده بسم الله. الإمام يفضل يسأل شيء بشيء يذكر. يقول لما كان أمير المؤمنين عثمان أميرا على الحج، المعروف في يوم التروية في منى أن تصلى كل الصلوات في وقتها قصرا لا جمع، يعني الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين. فتأول عثمان رضي الله عنه أنه قد تزوج بمكة فهو من أهل مكة فهو ليس مسافرا، فصلى الظهر والعصر بمنى كام؟ أربعة. فابن مسعود لما وصله الخبر قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ليت ركعتان متقبلتان خير من أربع، فصلى معه. فقال الصحابة تصلي معه تخلفه؟ قال إيه؟ الخلاف شر. يبقى عثمان رضي الله عنه تأول. يعني إيه تأول؟ اجتهد وقال إن النبي كان بيقصر عشان إيه؟ مسافر، والأصل في القصر مش السفر، إنما الصلاتين دول إيه؟ نسك عبادة يشترك فيها المسافر والبال والحاضر. واضح أخي الحبيب؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغ المخالف لكنه لم يثق بناقله. عايزين دليل وعايزين مثال. اكتب في صحيح الإمام مسلم أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فبانت منه بينونة كبيرة، فأرسل وكيل الزوج لها شعيرا طوال مدة العدة، فسخطت على الشعير، لم تحب الشعير، فتخاصم وكيل الزوج مين؟ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. فارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا سكنى لها ولا نفقة لأنها مبانة، والتي أبانها زوجها لا نفق عليها ولا سكنى، بل لا نفق لها ولا سكنى إلا إذا كانت حامل، لقول الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى. ده حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل الأمر إلى عمر رضي الله عنه قال إيه؟ أنا أترك قول الله لقول امرأة أذكرت أم نسيت؟ فترك عمر الدليل وأخذ بعموم الآيات أنها لها نفقة ولها سكنة وهي مبانة بينكم. هل عمر رضي الله عنه خالف عن عمد؟ أقول نعم خالف عن عمد، لأنه لم يثق بكلام فاطمة بنت قيس صاحبة القصة، لأنها ربما تكون نزلت، وهذا محل اجتهاد. الآن حتى الآن العلماء اللي بيصحح حديثه بالعفو، يعني مثلا حديث ختم الصلاة حديث آية الكرسي في علماء مصححينه وعلماء إيه؟ مضعفين. إيه الخلاف من إيه؟ من ناقل الخبر. أنا واثق إن ناقل الخبر ده بينسى كتير. على سبيل المثال مثلا محمد بن حميد الرازي شيخ ابن جرير الطبري في التفسير الذي أخذ الطبري عنه في التفسير كلام سليم. هذا الرجل دخل بغداد، وبغداد فيها مين؟ فرسي السنة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فحدث محمد بن حميد الرازي بأحاديث في منتهى الصح، أحاديث إسنادها كالبرلند. فلما سمعه أحمد كان يحكم الإمام أحمد على أي راو ده ثقة خد مني، ده كذاب، ده وضاع، ده متهم، ده ضعيف مش عارف بيقول ايه، وكذا يحيى بن معين. فلما استمع احمد بن حنبل ويحيى بن معين بانصاف الى احاديث التي حدث بها هذا الشيخ قالوا ثقه. يبقى لو احمد بن حنبل لو انت بتبص كده في حديث لقيت فيه محمد بن حميد الرازي هتعمل ايه؟ هتصححه على طول. احمد بن حنبل لو نظر الى اسناد حديث ووجد فيه محمد بن حميد الرازي هيعمل ايه؟ هيصححه، لان الرجل ايه؟ ثقه. اسأل بقى عن محمد بن حميد الرازي أهل بلده مر محمد بن مسلم بن وارة وأبي حاتم الرازي أبو زرع الرازي قالوا كذاب، قالوا عنه إيه؟ كذاب. طيب لو أبي حاتم الرازي وجد أو أبو حاتم الرازي وجد إسنادا فيه محمد بن حميد الرازي هيصحح حديثه ويضعفه؟ لأنه لم يثق بناقله. فهمت الأصل ده وفهمت المثال؟ بص في الوقت، السبب الثاني من أسباب اختلاف العلماء إيه؟ أن يكون الحديث قد بلغ المخالف لكنه بص لي بقى كده وقول ها؟ السبب؟ تفضل. ماذا؟ لا، أحاديث الأحاد يؤخذ بها ولا اعتبار لكلامهم في العقائد وفي العبادات وفي كل شيء. صلوا على رسول الله. السبب الثالث أن يكون الحديث بلغه ولكن نسيه. عايزين مثال، عايزين دليل، شغل دماغك قبل ما تقول وتكتب. عايزين مثال بلغ الحديث ولكنه نسي. حد عنده شغل دماغه كده؟ حد عنده حديث يصح أن يكون مثل؟ أنا أجتهد وأجيب لك أمثلة، بس في أمثلة كتير. شغل دماغك. ما مشايخ في جاي؟ لا استنى شوية عشان الوقت. في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وعمار بن ياسر بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى في حاجة فأجنبا جميعا. خلي بالك الحديث فين؟ أجنبا جميعا يعني إيه؟ كانوا أكل متينة، اسكوا مثلا غزالة ودبحوها وشووها وكانوا وناموا، فأجنبا جميعا. فأصبح عمار بن ياسر فاشتهد، فعرف أن الصعيد الطيب التراب طهرت كطهرت الماء، فتمرغ فيه كما تمرغ الدابة فصل اشتهد. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يصل. فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهما، قال كان يكفيكما أن تضربا بالأرض ضربة واحدة، فمسح من الشمال على اليمين ثم مسح وجهه وكفيه. فحدث عمار بن ياسر هذا الحديث زمن خلافة عمر وقبله، فأرسل له عمر بن الخطاب فقال يا عمار ما هذا الحديث الذي تحدث؟ يبقى نسي ولا لا؟ قال يا أمير المؤمنين تذكر لما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبنا جميعا، فأما أنا فتمرغت في التراب كما تمرغ الدابة فصليت وأنت لم تصلي، ثم ذهبنا إلى رسول الله فقال كان يكفيك أن تضرب الأرض ضربة واحدة وتمسح بالشمال على اليمين ثم مسح وجهه. قال لا. قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد بما جعل الله علي من سمع وطاعة أن لأحدث بالأحدين أفعل. فقال عمر لا، نوليك ما توليت، يعني حدث بي على ضمانتك الشخصي. عمر صاحب الواقع ولكنه إيه؟ نسي. واضح؟ يبقى السبب الثالث من أسباب اختلاف العلماء إيه؟ أن يكون الدليل أو الحديث وصله وبلغه ولكنه إيه؟ نسي. قولوا كده يا أخوان، السبب الثالث إيه؟ طيب أول سبب من غير ما تبص في الورقة، أول سبب من أسباب اختلاف العلماء اللي يرفع يرفع عيده بسرعة، اللي يعرف يرفع عيده. تفضل يا أخي. أن يكون الدليل لم يبلغه. السبب الثاني تفضل. لم يثب من أقيل. السبب الثالث أن يكون الحديث وصله ولكنه نسي. ربنا يحفظك ويبارك فيك. خذ امسك يا هلا امسك. طيب تصدق عليه بي. صلى على رسول الله. يا أخوانا أنا أرى أن هذا الكلام مهم ومن الأهمية والخطورة بمكان. ابحث في خلاجات نفسك قبل سماع هذا الكلام. انا يعني لا ازكي عن نفسي، انا اخذت الكلام ده منين؟ من اهل العلم. انظر في خلاجات نفسك قبل معرفتك هذا الكلام، ما كان حالك؟ كنت تقع احمد بن حزم ده اعوذ بالله وابلنا كده سيد لقمه في الزور، الغناء يبيحه والكشف الوجه يبيحه، الراجل ده مات. طب بعد الكلام ده هتقول عن الامام بن حزم ايه؟ لم يبلغه الدليل، لم يثق بناقله، نسيه. يبقى هتشتم تبقى شتام ولا لماس للعذر؟ عرفت بقى فايدة الكلام؟ السبب الرابع، بص في الورقة اقرأ. أن يكون الحديث بلغه وفهم منه. صعبة دي. طب دور كده في دماغك هتلاقي في الآيات كتير. عزك الله ثلاثة قرى ممكن تمشي خلاف المراد، بس دي فيها خلاف مشترك لفظي. لا حاجة تانية أوضح. ها؟ يعني ده فهم معقل ابن يسار، هو فهم ذلك. أحسنت أعزك الله، ممكن تفضل. لا احنا ماشي ابن حزم فهم خلاف المراد أعزك الله، بس عايزين حاجة فعلا مشكلة. صلى على رسول الله. قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اختلف أهل العلم في قول الله عز وجل: أو لامستم النساء. قالوا مطلق اللمس ينقض الوضوء، فإذا مس رجل ذكر بشرة أنثى حتى لو كانت زوجته أو أم أو أخته انتقض وضوء، ظاهر الآية. وقال بعضهم: لا، اللمس بشهوة بس. وقال فريق آخر وهو الصحيح، هو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللمس هنا معناه الجماع، وهو الصحيح. ليه؟ هو فهم خلاف المراد. مراد الله عز وجل أو لمستم النساء يعني أو جمعتم، فالله عز وجل حيي ستير، فربنا سبحانه وتعالى يذكر ألفاظا تفهم أنت منها من خلال السنة. ما الدليل على ذلك؟ ما رواه أبو داود في سنن في حديث الوضوء من القبلة، وساق حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قبلها ثم خرج إلى الصلاة. خلاص، هذا الحديث مرسل. لما مرسل؟ لأن فيما أذكر أظن لم أكتب، لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، ولكن الحديث الذي يليه في نفس الباب من طريق عروة، ليس من طريق إبراهيم التيمي، لم يسمع من عائشة مرسل. الطريق التاني طريق عروة عن عائشة قالت: قبل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: من غيرك؟ فضحك. وصحح الألباني وفريق من أهل العلم هذا الحديث. إذن القبلة أشد ولا المس؟ القبلة أشد. إذن فيجوز مس، يبقى ضرب هذا الحديث القول بالمس المطلق والقول بمس بشهوة. يبقى أولى مستم النساء معناها إيه؟ الجماع. يبقى السبب الرابع لاختلاف العلماء إيش؟ أن يكون الدليل أو الحديث بلغه لكن فهم منه خلاف المراد. بص كده منقول من غير ما تبص في الورقة، ربنا يحفظك. من الأول، السبب الأول مسبب اختلاف العلماء، دليل ما بيوقع. السبب الثاني لم يثق بناقله. دليل الثالث، السبب الثالث نسب. السبب الرابع أن يكون الدليل وصله لكنه فهم خلاف المراد، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. السبب الخامس، اقرأ من عندك في الورقة، أن يكون الحديث قد بلغه لكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ. وقد يكون الحديث صحيح، المنسوخ صحيح، والمراد منه الدلالة واضحة وصريحة، والأصل عدم النسخ حتى يأتي الناسخ. يعني لو حكم عالم وفق حديث منسوخ الدلالة فيه ظاهرة فهو معذور، ولكن من تبين له العذر الدليل لا عذر له. نهدي مثال، أمثلة كثير طبعا، كلكم هتجيبوا الناسخ والمنسوخ، أدلة كثير، ولكن اسمع مني هذا الدليل. في الصحيحين، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن علقمة النخعي والأسود بن يزيد النخعي كان يصليان مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فوضع أيديهما على الركب في الركوع، فنهاهما عبد الله بن مسعود وأمرهما بالتطبيق. عارفين التطبيق؟ الحديث في الصحيحين، كنا نطبق عن حديث مصعب بن سعد، سعد بن أبي وقاص، كان التطبيق مشروعا في أول الصلاة. حد يعرف كيفية التطبيق في الركوع؟ حد يعرف يقوم يعملها لزمايله ولا أقوم أنا أعملها؟ تفضل قوم كده تعالى هنا أعملها لزمايله، هو أنت واقف حتى إزاي التطبيق؟ لا، دي السنة، أنا أقصد ما كان مشروعا قبل هذا، هذا الناسخ. استعنا بالله، ما يعملش أسلمش هكذا كان يطبق. اثنين، الركوع كان إزاي؟ كان في أول الإسلام مشروع كده. فهذا فهمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعاصره فحكم به، ولكن هذا نسخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه كان في أول الإسلام لما كان يصلي بجوار أبيه فطبق بين يديه في الركوع، فنهاه أبوه اللي هو مين؟ سعد بن أبي وقاص، فقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. في سنة الترمذي قول النبي عليه الصلاة والسلام الركب أو الركب من السنة. طيب عبد الله بن مسعود هل له أن يخالف؟ له أن يخالف؟ لا. وما خالف ليه؟ لأنه لم يعلم الناسخ، فحكم وفق وفق إيه؟ ما تعلم، اللي هو التطبيق المشروع. طب في دليل تاني عندك؟ فكر كده. آه تفضل. هو هل ثبت النسخ أصلا؟ لا، إحنا عايزين حاجة منسوخة يقينا. تفضل. لا، ما قصدك ما كان يعلم، ما كان يعلم الناس. الله يبارك فيك، ماشي. بس في حاجة أوضح ومشهورة، إنما الماء من الماء، حديث إنما الماء من الماء، يعني الرجل والمرأة لا يغتسل حتى وإن دخل حشفة الفرج الرجل في فرج المرأة ولم ينزل لا يغتسل، وفق حديث إنما إيه الماء من الماء، يعني لا أغتسل بماء طهور حتى أرى ماء المن. عليك الصلاة والسلام. واضح الكلام ده؟ إيه الناسخ؟ حديث أبي هريرة في الصحيح إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب. وفي السنن إذا مس الختان الختان أو التقى الختانان فقد وجب الغسل. وحديث الوضوء من مسة النار حديث منسوخ يقينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يتوضأوا مما مست النار، طبخ وكان يتوضأ، يتوضأ ماء سخنة يتوضأ. لما اعترض على ابن هريرة فقال يا أبا هريرة أنا أتوضأ من حميم، ده كان حديث في أول الإسلام، فنسخه حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مما مس النار ولم يتوضأ. خلاص كده. يبقى السبب الخامس من أسباب اختلاف العلماء إيه؟ بص في الورق، بص في الورق، قول أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ. بص لي بقى كده وقول لكنه، ربنا يحفظك. السبب السادس من أسباب اختلاف العلماء، بص في الورق قول، أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه. أسهل لكم وأقول لكم دليل. صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه ابن عباس إنما الربا في النسيئة. ابن عباس قال إنما تفيد الحصر، يعني ما فيش ربا إلا في النسيئة، يعني لو اشترى رجل صاعا تمر بصاعين عند ابن عباس ليس ربا، وإذا اشترى رجل مثقال ذهب بمثقالين في الحال ليس ربا، لأن ابن عباس يقول الربا فين؟ في النسيئة، في التأخير. ظن ابن عباس أن هذا الحديث أقوى من حديث عبادة بن الصامت، النبي عليه الصلاة والسلام قال من زاد أو استزاد فقد أربى، يبقى الربا في الفضل وفين؟ بس ابن عباس وصل الدليل ولكن ظن أن الدليل ده معارض بالدين، وده أقوى لأن إنما تفيد الحصر. لذلك قد سمعته الشيخ الصحيمي حفظه الله في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، سمعته بأذناي ولم أره في دروسي في الحرم المدني، يقول ابتعدوا عن تشدد ابن عمر في العبادة، وعن شذوذ ابن مسعود، وعن مخالفة ابن عباس. ابن مسعود كان يشذ كثيرا رضي الله عنه، حتى أنه قال المعوذتين ليست من القرآن، في القرآن ابن مسعود المعوذتين مش من القرآن. خلاص. وابن عمر رضي الله عنه كان يشدد على نفسه في العبادة، وابن عباس رضي الله عنه كان يشد كثيرا. العشاء إذا سمعتم المؤذن أقول ثم ما بعد. فما زلنا مع أسباب الخلاف بين العلماء. السبب الأول قلنا ما هو؟ أن يكون الدليل لم يصل هذا المخالف. السبب الثالث أن يكون الدليل بلغه لكنه لم يثق بناقله. السبب الثالث أن يكون الدليل بلغه لكنه نسيه. الدليل الرابع أن يكون الدليل بلغه ولكنه فهم خلاف المراد. الدليل الخامس منسوخ ولم يبلغه للناس. إيه الدليل الثالث؟ أن يكون الدليل بلغه لكنه معارض بما هو أقوى منه. يعني دليلين اثنين خلاص ظن إن ده هو بيعارض ده فأخذ ده فهمه خلاص. ولكن العبرة ليست بزلة العالم ولكن بما اجتمعت عليه الأمة أو الجمهور أو الدليل الصحيح الصريح الواضح. السبب السابع والأخير الاستدلال بحديث ضعيف أو بعيد الدلالة. مكتوبة عندك دي أو بعيد الدلالة؟ كتب أو بعيد الدلالة. وهذا كثير وسبب من أسباب الخلاف إلى وقتنا الحالي. خلاص؟ يعني مثلا القائلين في اللقاء الماضي كنا نتكلم عن إيه؟ عن فصلنا مسألة الحجاب والنقاب والقولاء. قول يقول بجواز كشف الوجه والوجه ليس بعورة، والقول يقول بوجوب ستر الوجه. من أدلة القائلين، وهذا البحث من أفضل الأبحاث التي تطبق عليها هذه الأسباب، لأنها هتلاقي فيها الناسخ وهتلاقي فيها المعارض وهتلاقي فيها النسيان وهتلاقي فيها الاستدلال البعيد. يعني مثلا قولهم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، حديث صحيح في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بجواز كشف الوجه. ليه؟ شوف بقى استدلال بعيد. ما هو استدلال بعيد؟ قال المرأة محظور عليها أن ترتدي النقاب في الإحرام، صح؟ ومحظورات الإحرام كانت قبل الإحرام مباحة ولا واجبة؟ طيب الأول ما هي محظورات الإحرام؟ ما محظورات الإحرام؟ المخيط والطيب والقلنسوة. طيب الطيب واجب ولا مباح؟ مباح. المخيط مباح. أنا ممكن ما ألبس المخيط، ممكن ألبس الإزار ودني بيه طول عمري، إيه الإشكال؟ فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لبس بعض البلدان حتى إخواننا في اليمن لا يرتدون إلا الإزار. كلام سليم. فهذه المحظورات كانت قبل الإحرام مباحة ولا واجبة؟ مباحة. وقال المرأة حضر عليها النقاب، إذن فهو قبل الإحرام إيه؟ مباح وليس استدلال بعيد. طب وأمثلة الاستدلال بالحديث الضعيف، يستدل عالم بحديث ضعيف يراه أنه صحيح ويستدل به والاستدلال يكون قوي لكن الحديث ليس صحيح، كحديث أسماء في نفس المسألة دافع عنه أهل العلم، دافع عنه فضيلة الإمام ناصر السنة وقامع البدعة الألباني عليه رحمة الله، واجتهد فيه اجتهادا وخالف باجتهاده لأنه بشر ما خرج من نطاق البشرية، بل قيل له يا إمام لكل جواد كبوة، قال بل كبوات، وهو واحد من بني البشر. صحح الحديث ودافع عن تصحيح الحديث وكان يدين إن الله تبارك وتعالى بصحة هذا الحديث، ولكن الحديث ضعيف كما بينا. طب ما علة ضعف هذا الحديث؟ مين اللي يفتكر؟ واحد خالد بن راكب بيسمع من عائشة. اثنين تذكروا اخواننا الكلام لازم يكون حاضر. المتن فيه نكارة يعني. طيب ماشي. الثالث العلة الثالثة من ضعف الحديث قتادة بن دعامة السدوسي مدلس. العلة الرابعة سعيد بن بشير ضعيف. لازم تكون الحاجات دي معاك. طب حاجة تانية أمثلة الاستدلال بحديث ضعيف، مثلا صلاة التسبيح. الإمام أحمد قال حديثها ضعيف، شيخ الإسلام تيمية قال الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك صحح هذا الحديث فريق من أهل العلم ويقرأ الفاتحة ثم يسبح 15 مرة ثم يركع فيسبح 15 مرة صلاة التسبيح، والحديث مكذوب كما قال شيخ الإسلام تيمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتج عالم بحديث ضعيف ويخالف، فمعذور اجتهد ومعذور اجتهاده. وراجع معي الأصل متهيألي أذكر في المذكر السابع ولا الثامن في مسألة الخطأ إذا جاء من عالم ضرورة التفريق بين الخطأ إذا صدر من عالم أو من هو دونه، لأن العالم إذا أخطأ ما أجره، وإذا اجتهد فأصاب له أجره. هذه الأسباب ضعها نصف عينك وأنا أسألك بالله فيما بينك وبين نفسك قبل معرفة هذه الأسباب كيف كان حالك، وبعد معرفة هذه الأسباب ما هو حالك. وأيضا اسأل نفسك قبل أن نشرع في هذه السلسلة ما كان حالك مع إخوانك، وبعد أن قطعنا عاما كاملا في هذه الأصول لسه ما وصلناش في الأخطاء، الأصول التي ينبغي أن تراعى عند تصحيح الخطأ، ما هو حالك؟ طب الأمر يستلزم منك الحضور، يعني يستلزم منك أن تواظب على الحضور ولا تتكاسل؟ لا شك أن الذي واظب على السلسلة هذه كلها، أنا قابلني أخ شغال في مثل هذه السلسلة في سيمبو، وكنت ذاهب لطريق العمل فدخلت المسجد لأصلي، قميص والبنطال الإفرنجي حكم الشغل، فجاءني أخ فعرفني، كنت متفرج بالزي من غير قلنسوه، فقال يا شيخ لماذا لم نعد نراك؟ قال استفدت من هذه السلسلة إفادة الله أعلم بها، وقد توقفت عند الأصل كذا وقلت فيه كذا وكذا، والله يعني أثلج صدري. واحد من عوام المسلمين إخواننا، يعني ليس متسننا وليس طالبا للعلم، ولكن منتبه، وأنا صعقت، يسأل ويعلم ويحفظ، سبحان ربي العظيم. فهذا الكلام هل يستاهل منك أنك تواظب على الحضور ولا متقطع؟ فينبغي ينبغي ينبغي عليك أن تتعلم، وأعلم أخي المسلم أننا في محنة. السلف الصالح كانوا يضربون أكباد الإبل كما فعل شعبة ليتعلمها، وذكرنا قبل ذلك بقي بن مخلب، وذكرنا محمد بن عبد الباقي قاضي المورستان لما حصل له وقت أقول ولا بلاش بلاش، أنا لا أحب التكرار، ولكن أيها الأحبة استحضروا هذا، فالله الله في الحضور. هذا الأمر الثاني، يعني إخوانكم يدعونكم لحضور درس فضيلة الشيخ أبي عمير مجدي بن عرفات حفظه الله في هذا المسجد بعد صلاة العشاء، ويعتذر عن الميعاد يوم الخميس أنه حدث تعارض، كان الميعاد أصلا في زف سندرس، ولما نفذ هذا الميعاد واتفق عليه في هذا المكان يعني تعارض الأمر عند المنسقين، واستبدل أو استبدل يوم الخميس بهذا اليوم. فيعني فضيلة الشيخ غني عن التعريف، بكرة ولا يوم السبت؟ السبت ما بكرة، طيب بعد صلاة العشاء خلاص، فيعني غني عن التعريف، ولكن هذا إعلان أراد الإخوة القائمين على هذا الأمر أن أعلن أنا حتى أزيل نفسي. طيب يعني نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم المداومة والحرص على العلم النافع والعمل الصالح. طيب في سؤال ثاني يقول، طيب ما حكم صلاة الجنازة على شخص أكثر من مرة؟ والله أنا لا أدري في ذلك إلا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء بدر أكثر من مرة، أو شهداء أحد أكثر من مرة. الصف في صلاة الجماعة من أي مكان يبدأ؟ والدليل على ذلك يبدأ من وراء الإمام مباشرة، وسط الإمام، هذا الدليل، يبدأ الصف الثاني من وراء الإمام، يعني لا أبدأ من الميامة. وحديث إن الله يصلي على ميامة الصفوف الظاهر ضعف، فأبدأ الصف من وراء الإمام وأجعل الإمام في الوسط، والله أعلم. سؤال آخر فيما قلناه، سؤال آخر فيما لم نقل، هذا وصلى الله وسلم وبارك.